زيادتها بين متى ما كانش في الكتاب. هذا كثير ما تزاد بين ما التعجبية وفعل التعجب، لكن الأمور الأخرى زيادتها بين الفعل والفاعل في الحقيقة ليست قياسية، إنما هي سماعية. سماعية يعني المفروض الإنسان لا يقيس عليها، مفهوم؟ لا يقيس عليها. قس، تكلم، إذا أتيت بفعل تعجب أتكلم زيد كان وما تخافش، لكن في غيرها فالأفضل أن لا تقيس، ما تقيس. ما أعرف هذا لله ضر، مفهوم ضر، ضر هو اللبن، لبن من الضرع، لله ضر، وهذه الصيغة معناها اللهم أكثر من أمثال هذا الرجل. لماذا؟ لأنه إذا كثر اللبن، إذا كثر اللبن، اللبن من ماذا؟ من أين يأتي اللبن؟ اللبن من أين يأتي؟ من طرق الفحل، لا لا، من طرق الفحل، يعني يأتي ب يأتي بمعاشرة الرجل لزوجته، يأتي اللبن. فهذا كان يقول اللهم أكثر اللبن تاع هذا المرأة. كيف يكثر اللبن؟ بأن تأتينا بأولاد مثل هذا الرجل، حتى تأتينا بأولاد مثل هذا الرجل. أو معناتها يعني تشبيه مركب ما تفهموش بالخف. لله ضر، فلله جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم ضر مبتدا مؤخر، أنو شروان مضاف إليه. ماذا أنو شروان؟ جيت تقول لي أنو، تقول لي أسماء الخمسة ما ذكرتوهاش، أنو لا أيوة، تقول أبوك أخوك أنوك. أنو شروان كله علم مركب، تركيبة مسجن، مسجن مش إضافة. أنو شروان مضاف إلى مجرور مجرور الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. من رجل، من حرف جر يفيد البيان، حرف جر يفيد البيان، ورجل تمييز، البيانية، هذه من البيانية تدخل على التمييز. مجرور تمييز مجرور بمن عن جره الكسرة. ما كان أعرفه بالدون والسفل، ما تعجبية مبتدأ، كان زائدة لا فاعل لها، أعرف فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، وفعل مستتر وجوبا تقديره هو، والهاء مفعول به، بالدون والسفر جار ومجرور متعلق بأعرف. جملة أعرفه بالدون والسفر في محل رفع خبر ما التعجبية. الشاهد أين هو؟ انزع كان، ما أعرفه بالدون والسفر انتهى. إذن أكثر ما تزاد هنا ما كان أعرفه بالدون والسفل. طبعا قولهم تزاد بين شيئين متلازمين، من بين الأشياء المتلازمة الجار والمجرور، ما من جار إلا ولا بد له مجرور، لا لا، فقد يتوهم إنسان أنه كذلك تجوز زيادتها، والصواب لا، لا تجوز زيادة كان بين الجار والمجرور، وإن كان شيئين متلازمين، وإن كانت بلفظ الماضي. ثم وأتوا ببيت من الشعر اعتبروه شاذا، اعتبروه شاذا، قالوا وشذ قول بعضهم صارات بني بكر تسامى على كان المسومة العرابي. أين الشاهد؟ على كان المسومة العرابي. أبكش معناتها صارات بني بكر تسامى، إذا قلت صارات مش معناتها شرفاء، إذا كنت صورات، صورات الذين يمشون ليلا، صورات القاضي يجمع على قضاة، الساري يجمع على صورات، قياس صحيح في الجمع. لكن صارات، صارات هذا مخالف للقياس في الجمع التكسير. صارات فعل، فعل يأتي من سري، السري ما تجمعوش على فعل، صارات فهم. لكن سمع صارات بني أبي بكر تسامى، أي تتسامى، هذا مضارع، ما تروحش تقول ماضي تسامى، هذا مضارع، تتسامى صارات بني أبي بكر تتسامى، تسامى أدغم التاء في التاء أو حذف التاء، مثل وتعاونوا ولا تعاون، على كان أي يتسامون على المسومة العربي. شو التي تسوم؟ الخيل، هو الخيل المسومة، تزين، توضع على علامات خاصة تماهن، يضعون عليها أشياء يسومونها على أنها قوية. هذه علامة لإرهاب العدو على على المسومة العرابي الحسنة. إيه واش زاد؟ كان راح قال على كان المسومة العرابي، فقالوا هذا شاذ لا يلتفت إليه، مفهوم؟ شاذ. فالإنسان إذا ماذا يفهم؟ كان نعم لجواز زيادتها بين شيئين متلازمين. مش معنى بين شيئين متلازمين؟ أي ليست أصلا تزاد في حشو. مش معنى ابن مالك قال وقد تزاد كان في حشو، أي في بين شيئين متلازمين، أي ليس لها ما تفعله. كما كان أصح علم من تقدم. أين المثال؟ منين يبدأ؟ ما كان أصح علم من تقدم، مش كما. ما تقولش بلي كما نقطتين أصح علم من تقدم، لا، كنقطتين في البيت تاعك، كنقطتين ما أصح علم من تقدم. زاد ما تعجبية و كانت تعجب، زادها بين ما التعجبية والفعل، هذان شرطان اثنان. أما هي طبعا بين الجار ومجرور، وخاصة أن الجار ومجرور بمثابة الكلمة الواحدة، فأنت تفصل بين كذي دخلت شيء في كلمة واحدة، جار ومجرور كالكلمة الواحدة، فلا يجوز الفصل بينهما. لذلك ما كانش فصل، أعطيني نظير. شون يعطينا نظير نفصل بين الجار ومجرور؟ ما كانش. اختلفوا في الفصل بينما التعجبية وفعلها بمفعول، تبانا اختلفوا. يجوز تقديم الفاعل المفعول به على الفاعل، يجوز تقديم معمول الخبر على الخبر، محمد زيد ضارب، فعنك تقدم سبحان الله تقدم شيء بين جار ومجرور، هذا ليس له نظير. فالجار ومجرور متلازمان جدا، حتى نقول هذاك التلازم صرنا نحذف الحرف الجر وننصب الاسم، صار يعني خلاص دخل فين هو هذا. لا يوجد الحرف بين الحرف ومجروره، لا يوجد. ومنه قول العرب لم يوجد كان مثلهم، لم يوجد كان مثلهم، لم يوجد مثلهم. إذن شرطان اثنان تزاد كان بشرطين اثنين، صح. طبعا هو هذا البيت الذي ذكروه أنه شاذ، احنا يمكن أن نرد عليه بماذا؟ أنه غير منسوب للقاء المعين، فلا يحتج به أصلا، لا يكون يعني علينا دليلا. الخاصية الثانية من خصائص كان أنها تحذف، تحذف وذلك له وجهان، تحذف وذلك له وجهان. الوجه الأول أن تحذف هي واسمها ويبقى الخبر، أن تحذف هي واسمها ويبقى الخبر. فإذا قرأت تحذف هي واسمها ويبقى الخبر، لاحظوا هي أمر ماشي جديد علينا، نقرأه من نحن صغار. قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وش حذفنا هنا؟ حذفنا الاسم وبقي الخبر، ما كان محمد أبا خبر كان أحد مضاف إليه من رجالكم جار مجرور تعرف محذوف حال، صح. ولكن الواو حرف عطف، لكن حرف استدراك، شيء مخفف، رسول خبر كان المحذوفة مع اسمها هي وحدها، ولكن كان هو رسول الله، مفهوم؟ إذن هذا معروف لنا، تحذف كان مع اسمها ويبقى خبره، لكن يكثر الحذف، مش هنا يكثر الحذف مع إن ولو الشرطيتين، بعد إن ولو الشرطيتين، إن من الجوازم ولو من غير الجوازم، إن تجزم ولا لا، ولو لا تجزم، لو تماما. مثلا قالوا كان شطر بيت للنابغة الدبياني إن ظالما وإن مظلوما، أو قولهم الناس مجزيون إن خيرا فخير، الناس مجزيون إن خيرا

ضاق عنها السهل والجبل، يعني ملأوا الأرض كلها. السهل ما كان السهل جدا المروج هذيك، والجبل ما كان الوعر. قال إذا كان الجيوش كلها خلاص، إذا ملك الأرض كلها، إذا كان يقول لك لا يأمن أبدا الظالم، لا يأمن الظالم أبدا ولو كان ملك الأرض، سيجزى. نعرب هذا البيت لا، ها عندنا نافية يأمن أو مضارع مرفوع تترجم من الناصب والجازم، والفاعل مستتر لا أو جاي ذو بغي، ذو فاعل مرفوع ترفع الواو مثلا ضم لأنه من أسماء الخمسة مضاف، بغي مضاف إليه. الدهرة ظرف منصوب عن سبيل فتحة، ولو ملكا واو عاطف، لو شرطية من حرف امتناع لامتناع أو حرف المكان سيقع لوقوع غيره، ملكا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، أي ولو كان الباغي ملكا. جنوده مبتدأ ضاق في الماضي عنها جواب مجرور متعلق بضاقة، السهل والجبل فاعل. جملة ضاق عنها السهل والجبل نعت خبر لجنوده، وجملة جنوده ضاق عنها السهل والجبل نعت لملكا. تبان ولو ملكا ضاق عنها، فهم هذا الشاهد في حذف كان بعد لو مع اسمها. أما الوجه الثاني الذي تحذف فيه كان أنها تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، أنها تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها. تقول وكثر ذلك، كثر يعني غيره شاذ قليل، وكثر ذلك بعد أن المصدرية، أن المصدرية فهم هذا وش حال سهلة. أعطيك مثال، واحد قلت له أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت منطلقا انطلقت، لاحظوا جيدا هذا الكلام هذا وتعرفوا منين جاء، هو تقدير الكلام من أول قليل يتكلم اليوم بهذا، لكن لو وجدته في الأحاديث أو لو وجدته في أبيات شعرية تخرجوا على هذا الطريق. تقدير الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، يعني انطلقت لكونك منطلقا، مفهوم؟ انطلقت لماذا؟ لكونك منطلقا، لم هذه لم تعليل، انطلقت لأن كنت منطلقا. وش داروا هما؟ وش داروا؟ راحوا أخروا انطلقت ولات هنا ولات لأن انطلقت لأن كنت منطلقا، لأن كنت منطلقا انطلقت تأويل لأجل كونك كنت منطلقا أو لأجل كونك منطلقا أنا انطلقت عادي هذا هدرة هذا يلا قالك انطلقت كيف رحت انت. بعدين اللام حذفت للتخفيف لاختصار، جايز جايز يجوز بكثرة فهم يضطرد حذف حرف الجر قبل أن وأن. فبهنا ايش يقول ابن مالك رحمه الله؟ وعد لازما لحرف جري، ماشي يتعدى لازم المتعدى حرف جري، وإن يحذف فالنصب للمنجري. تبهنا نصب للمنجري. بعدين ايش قال لك ابن مالك؟ نقلا الأمر مبني على السماع، يعني شي واحد يقول لك مررت زيدا يقول لك جوز، لا لازم تكون أفعال سمع عن العرب حذف حرف الجر معه. بعدين يقول لك نقلا، وفي أن وأن يضطرد نحو في أن وأن نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو، يجوز حذف حرف الجر قبل أن وأن مصدريتين يجوز حذفناها. إذا شوف مدى المحتم وخالف يجوز تأخير الفعل أخرناه، يجوز حذف اللام حذفناه. شو هذا اللي قال ماذا به ما يهدرش، هذا اللي يهدر هذه ماذا به ما يهدرش، ما بيش على الجهاز. بعدين وش قال؟ قال نحذف الآن كان. علاش قلقاتك؟ قالك انا نحب التخفيف، قلت انا مانيش حاب نهضر، مفهوم؟ وش قلنا لنا؟ قلت لنا مشكله. شو هي؟ ضمير المتصل هذاك راهو وحده، ولا يجوز ان يبقى الضمير المتصل هكذا. وش لازم؟ لازم نرجعوه منفصل، لازم نرجعه منفصل. يلا انت. بعدين زادوا ما زائدة، حرف زائد، زادوا ما جابوها عوضا من ماذا؟ من كان المحذوفة، فتحذفوا كان، جابوا ما. بعدين أدغموا أن فيما. أما أنت منطلقا، شحال داروا من حاجة؟ شحال داروا من حاجة؟ يعني هذا لو كان خلى كنت، ها؟ وكان خلا كنت مش خير، قالك اختصار، هو يختصر وحنا نتعبوا في الاعراب، مفهوم؟ هو سلك ما هضرش بزاف وحنا حصل. فلاحظوا باش تشوفوا وش هو السبب غير الخير، علاش التكلف؟ لا مش مسألة تكلف، المشكلة في منطلقة، المشكلة في منطلقة. وكان جا مرفوع ما نديروش قاعد المشي، بصح جا منصوب العارض نطقت بها منصوبة، دليل باللي فيه كان محذوفة. فبدأوا يخموا، قال هذا هو الأصل. الخطوة الأولى تأخير الفعل، الخطوة الثانية حذف اللام، الخطوة الثالثة حذف كان، الخطوة الرابعة تحويل الضمير المتصل إلى منفصل، الخطوة الخامسة تعويض كان المحذوفة به ما، الخطوة الثالثة والأخيرة إدغام أن فيما. هذا قال اختصار، مفهوم؟ نعرف. أما أنت منطلقا انطلقت. أما بزاف هنا وش يغلطوا؟ يجي يقول لك حرف شرط وتفصيل، هذه لا قول ماشي هذه حرف شرط وتفصيل، هذه أما أن مدغمة مصدرية مدغمة فيما الزائدة، مفهوم؟ عوضا من كان، لازم تقول عوضا من كان المحذوف باش الناس تعرف باللي كاين كان المحذوف. عوضا من كان المحذوفة وحدها، وأنت اسم كان المحذوفة انفصل لماذا؟ لحذف كان، اسم كان. منطلقا خبر، انطلقت عادي في الوفاة، شحال سهل الإعراب، لكن تشوف هكذا تقول صعب، هو سهل جدا. وأتوا ببيت من الشعر معروف، لكن سنناقشه بعد ما نقرأ، نبينه باللي فيه تصرف للواحد، صرفونا فيه شوي سامحهم الله. فقال أحدهم أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. هذا يتحدث يعني على مع أبي خراشة الذي ربما كان قد ظلمه، فيقول له يا أبا خراشة أن كنت ذا نفر، أما أنت ذا نفر، أن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. والضبع معروف أنه يطلق على الحيوان المفترس، الضبع انتبهنا حيوان مفترس معروف، صار تطلق العرض على المجاعة وعلى السنة المجدبة يسمونها الضبع، مفهوم؟ قالوا بلي القوم زي ما زلنا في نوش يا أبا خراشة، فسنوفيك حسابك، اتفقنا؟ إذا أبا خراشة منادى منصوب، والمنصوب به فتحة على الألف نيابة عن فتحة، لأنه من الأسماء الخمسة مضاف، خراشة ضاف إليه منصوب مجرور مجري فتحة نيابة أكثر عن الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. يقول أين التأنيث؟ ما دخل تأنيث لفظي معنى هنا همنيش ومن فيه تأنيث. أما المدغمة في مال الزائدة عوضا من كان المحذوفة، وأنت اسم كان المحذوفة، ذا نفر راو خبر منصوب بألف نيابة عن الفتحة لأنهم الأسماء الخمسة مضاف نفر مضاف، فإن حرف دال على التعليل، قومي إن قومي إن حرف نصب توكيد، قومي منصوب به لم تأكلهم الضبع، جملة فعلية في محل رفع خبر إنه، جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. هذا تخريج العلماء لهذه المسألة. وش قالنا ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وقد تزاد كان في حشو كما أصح علم من كان كما كان أصح علم من تقدم. شنو هذه المسألة؟ بعد قال وقد تزاد ويحذفونها مع من؟ مع اسمها، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. وبعد أن، وش من أن؟ مصدرية. وبعد أن ارتكب تعويض ما، أبالي تعويض ما ارتكب، أنا أقرأكم بالله. وبعد أن ارتكب شيء، وش هو تعويض ما؟ وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب. شفت كيف اشتغل على البيت؟ هكذا ما تفهموش. لكن لو قلت ارتكب بعد أن تعويض ما عنها، يعني ارتكبوا جريمة عوضوا ما عن كان المحذوف، فهمت؟ وشنو وقد أخر لك الجار المجرور؟ وبعد أن ارتكب تعويض ما عنها، إيه؟ كمثل أما أنت برا فاقترب. أما أنت برا، أما تعرفها كيف كيف؟ أن مدغمة فيما الزايدة عوضا من كان المحذوفة، أنت اسم كان المحذوفة، برا خبر فاقترب، فتعليل أو اقترب فعل أمر وفعل مستتر. مفهوم هذا؟ سهل ولا لا؟ الخاصية الأخيرة. أن مصدرية. نعم؟ لا لا، مع الأخر كي تكمل قاع الإعراب لك أن تؤول. جيد، الآخر يقول لكم أن تؤول. لا نعم يؤول، ما دام احنا قدرنا اللام، لنا، فتقول لام المحذوفة وما دخلت عليه، أن وما بعد فعل المصدر مجرور باللام المحذوفة، فتبانا. فهذا الإعراب لازم أن يتأول. صح. الخاصية الثالثة جواز حذف نونها، جواز حذف نونها بشروط، يمكن أن نجعلها خمسة، شروط. هو لو عندي الشروط كي نقول لك في خمسة، يعني نديرها في نصف سطر، تذكرها في نصف سطر، لكن احنا منها ندقوا. أولا كان تحذف نونها، نعم، لكن بشرط أن تكون مضارعا. أولا لازم يكون مضارعا، ثانيا مجزوما، ثالثا بالسكون. لازم يكون شنو؟ مجزوما، بصح ماشي بحذف حرف العلة، ماشي بحذف النون، لازم يكون مجزوم بالسكون. أن لا يليها ساكن، ما يجيش مراها سكون، وأن لا يليها ضمير نصب. خامسة. أعد، تحذف نون كان بشروط خمسة. الشرط الأول تكون مضارعة، تكون حرف فعل مضارع، زيد مجزوما، زيد مجزوم بالسكون، زيد لا يليها ساكن، أن لا يليها ساكن. خامسا أن لا يتصل بها ضمير، ما يتصلش بها، يكون معلش ضمير نصبة ما يتصلش. صح. شوفوا جيدا قوله عز وجل، حكاية عن مريم: ولم أكو بغية. ولم أكو بغية، تحققت الشروط ولا لا؟ تحققت الشروط. لم حرف نفي وجزم وقل، أكو مضارع مجزوم بلم، على مجزمين سكون، النون المحذوفة. لماذا؟ للخفة. إذن توفروا ثلاث شروط، مضارع مجزوم ب وعلى مجزمين سكون. صح. بعدين بغية لم يليها، ساكن، ولم يليها ضمير نصب، تفرض كل الشروط. فلا يجوز الحذف في نحو قوله عز وجل: وتكون لكم الكبرياء. لماذا؟ وتكون لكم الكبرياء، لأنه ماشي مجزوم، لأنه منصوب. ولا يجوز الحذف أيضا في نحو قوله عز وجل مثلا لم سورة لا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين تصدقين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أو لم يكن الله ليغفر لهم. لماذا؟ وليها ساكن. ولا يجوز أن يحدث في نحو قول عز وجل وتكونوا من بعده قوما صالحين. قرأ الآية من قبل، قرأ الآية من قبل سورة يوسف، قالت مجزومة تكون، الله مجزومة، ما تقولش ماهيش مجزومة. اقتلوا يوسف أمر، أو اطرحوه أمر، يخلو جبيه مجزوم بماذا؟ بالطلب، يخلو لكم وجوه، وتكونوا مجزوم لكن مضارع مجزوم، ولم يليه ساكن ولم يليه ضمير نصب، لكن تختل الشرط واحد. شو هو؟ لاحظتم؟ إذن الآية الأولى وتكون لكم الكبرياء، صحيح أنه فعل مضارع ولم يليه ساكن لم يليه ضمير نصب، صحيح أنه فعل، لكن اختل الشرط وهو أنه ليس بمجزوم أصلا، أنه ليس بمجزوم أصلا، أصلا مش مجزوم. وتكون لكم الكبرياء، وتكون فهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، مش مجزوم، لازم يكون مجزوم. ثانيا، لم يكن الذين كفروا أو لم يكن الله، صحيح أن الفعل هو مجزوم مضارع ومجزوم، مجزوم باش سكون ولم يتصل بضمير نصب، لكن اختل الشرط وهو وليه ساكن، خالف في الشرط هذا تاع السكون ألا يليه ساكن، خالف تلميذ شيخ سيبويه يونس بن حبيب، خالف في هذا الشرط، فقال معليش يجي وراها ساكن، يعني على قوله وش يجوز قول لم يكن الذين، ولو لم يكن له عنده لكن ثقيلة جدا، خالف يونس بن حبيب في هذا الشرط تاع ألا يليها ساكن، تقول ألا يليها ساكن خلافا ليونس بن حبيب. واستدل رحمة الله تعالى عليه بقول الشاعر خنجر بن الصخر، اسمع لك الأسد، خنجر بن الصخر الأسدي، هذا استدل بقول الشاعر خنجر بن الصخر الأسد، ماذا قال؟ عابته امرأته، هذا الرجل عابته امرأته لدمامته، لا تعرف كان إنسان غليظ، إنسان غليظ وأصلع كذا، كانت تعيبه مع امرأته، فنظر إلى المرآة يعني يحدث نفسها وش بيني غير خير، يعني الوالدة ما كانش تقول عليها هكذا، مش بيده قد يدخل عليها هكذا، ونسي القاعدة المعروفة أن كل خنفساء عند أمه غزال، فنظر إلى المرآة وخاطب نفسه، صح قال نعم صح على الحق، فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم، صح ما يجي شباب صح عندي الجبهة تاع ضيغم تاع أسد، أن هذا يصبر في روحه صح، فإن لم تكن المرآة، فإن لم تكو المرآة أبدت وسامة، يعني أبدت وأظهرت جمالا، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم، جبهة ضيغم نعرف بيت إن حرف شرط جاز، تكو مضارع مجزوم بلم عجمه سكون من المحذوفة شذوذا، هنا شذوذا المرآة اسم كان أبدت في الماضي مبني على الفتحة مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنة والتاء تأنيث ساكنة وفاعل مستتر تقدره هي وسامة مفعول به، جملة أبدت وسامة خبر كان في محل نصب، فقد أبدت الفاء رابطة جواب الشرط قد حرف تحقيق، أبدت فعل ماضي كذلك والتاء التأنيث والفاعل مستتر، المرآة هنا ذكرها، المرآة فاعل جبهة مفعول مضاف ضيغمي مضاف إليه، وجملة أبدت فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي في محل جزم جواب الشرط، مفهوم كل حاجة في مكانها، إذا مفهوم إن شاء الله. شو قال ابن مالك رحمه الله؟ ومن مضارع اشترط واش مضارع، ومن مضارع اللي كان منجزم لازم يكون منجزم، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، قلنا الجواز مش الواجب تحذف اذا توفرت الشروط، مش الواجب تحذف فهم. هل ذكر ابن مالك كل الشروط؟ ومن مضارع اللي كان منجزم ذكر غير مضارع والجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، لكن

وجيران كرام كانوا لنا. هل يجوز، لكن هنا مسألة، هل يجوز أن نضع بين الصفة والموصوف فعل؟ هل يجوز أن أضع بين الصفة والموصوف؟ نعم، قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، تقدير، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، جيران كرام كانوا لنا، جيران كانوا لنا كرام، أين الإشكال؟ تبانا. إذن فحجة ابن هشام تبعا للمبرد قوية جدا، فنقول هذا البيت، هذا البيت لا تحمل كان فيه على زيادته لرفعها، لرفعها الضمير، لرفعها الضمير، تبعنا، لرفعها الضمير. و وتخرج على أن كانوا ناقصة والواو اسمها، ولنا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر. معايا الحواشي قلنا لكم ما تقرأوهاش يا ولد، وش راك تقرا؟ وش راك تقرا؟ جورنال؟ إلا قرأت أنا قرأ حواشي ما قرأت جورنال. هاكم معايا، خلوكم مع شو شو يقولوا، جيران لنا، جيران كرام كانوا لنا. طبعا الشيباوي عم باكي يسكت، الشيباوي رحمه الله لا يسكت عن هذا، يقول كيفاش المبرد يجي يوري لي انا وجماعه اللي يحبوا الشيباوي ويشبه ابن هشام هذا، فارادوا ان يقيسوا وينظروا. قال لك ستدرسون معا، أو جاي في باب ضمن أخواتها، باب الإلغاء والتعليق. التعليق خلوه واجب، الإلغاء جائز. مش معنى الإلغاء تلغي عم ضمن أخواتها، ما تنصب يعني المفروض وش دير، تنصب مفعولين، قال لك ما تنصب وقتاش، إذا كانت في الوسط أو في الآخر تقول زيد ظننت قائم، أو زيد قائم ظننت، ظننت حبوا ينظروا عليها. لكن سبحان الله، واحد ما قال بلي ظننت زائدة، ما يعرفوش زائدة، يقول لك جملة اعتراضية، زيد ظننت قائم، يقول لك زيد مبتدأ قائم الخبر، وظننت جملة اعتراضية، عطاو لحقها، ما زادتش، ما قلتوش زائدة، لو قلتم زائدة معليش ما يصلح، اتصل به الضمير ودعيتم زيادتها، لكن هنا ما دعيتم زيادتها ظننت، وتعطوا لها فعل وفعل، لا يحسن، لا يحسن القياس عليها والتنظير بها. إذن هذا البيت يحمل على أن كانوا لنا مش زائدة. قال: وشذ زيادته بين حرف الجر ومجروره، كقوله: صرات بني أبي بكر تسامى، على كان المسومة العرابي. طبعا هذا صرات شرحناه وعربنا هذا البيت، ما عربناش فكيف إذا مررت بدار قوم. هذا المثال مش يذكركم فكيف إذا مررنا، رأينا في تفسير سورة النساء وسورة آل عمران، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فكيف إذا، وكيف إذا جئنا بكل أمة أمة بشهيد، كيف نعربها؟ قلنا دائما كيف تعربا في هذه الأمثلة، كيف إذا، كيف إذا، لهضرب زاف ناس تعربا اسم استفهام مبني مع النصب حال، من من ضمير مستتر في فعل محذوف، تقدير كلام كيف أكون وكيف أفعل إذا كنت، كيف أكون وكيف أكون وكيف أفعل، كيف أصنع، كما في قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. مش تقدير الكلام، فكيف يفعلون، فكيف يكونون إذا جئنا من كل أمة بشهيد. إذن أعرب فكيف اسم استفهام مبني على الفتح محل نصب حال، حال من ماذا؟ حال من الضمير مستتر وين؟ في الفعل المحذوف. هذا الفعل المحذوف تقدره بحسب المقام، فكيف أكون وكيف يفعل وكذا. فكيف إذا ظرف متعلق، متعلق بماذا؟ الفعل المحذوف. أين هو؟ أين هو؟ ظرف، ظرف، ما تقولش اسم شرط، ظرف